قلت له وانت بتقرا يا العتاق يعني ايه؟ قال لي يعني بنعتق الراجل من النار. قلت له انت بتقرا بقى نيتك تعتقه؟ قال لا نيتي في ال 200 جنيه اللي هيديهم لي. ففي ناس بتغير وتجذب وتبتدع وتوافق بالبدعه لمجرد انها تاخد فلوس. واذكر حادثه طريفه جدا، ما انا قلت لك الفلوس بتغير النفوس، حادثه طريفه جدا. كانوا ناس قاعدين عند واحد من الاغنياء الاثرياء وعمالين يفقرهم، يتميلوا كده ويفقرهم، ايوه زي ما اعمل حبيبي كده. فسبحان الله، تخيل ان انت عمال تتلفظ بلفظ الجلاله وبتعمل كده وتتمايل، حي حي حي حي، بالله عليك لو انت واقف في طابور وبتعمل بطاقه او فيش وتشبيه ورحت عند راجل تسلمه الورق وتقول له البطاقه يا عم الحج، هيعمل فيك ايه؟ على العباسيه مباشره، يا اما يقول ده الراجل ده خلل، يا اما يقول لك انت بتستهزئ بيا وتهني. هو ده بالظبط. فحبايبنا كانوا قاعدين قدام الاكل، فالراجل قال لهم احنا هننزل لكم بقى ان شاء الله الطعام 100% دلوقتي، بس عاوزكم ايه تدلعوا الراجل الغني ده اول ما يخش. طبعا بدل ما كانوا بيقولوا حي حي ويتميلون، وده بدعه اساسا وشغل يعني سبحان الله، مش عاوز اتكلم في حكمه. اول ما دخل الراجل الغني قالوا ايه بقى؟ اسمع كده، طبعا الصوفية هي والتميل هو هو من اجل الاكل والفلوس. احب ولائم العظماء يا ضا حي الحي، وابدا بالهجوم بلا حساب حي حي، احب اللحم مشويا بسمن حي حي، وحب الارز مملوءا كبابا حي حي، وطشطشة الديوك لها رنين حي حي، تفوق الكمنجة والرباب حي حي، ولو نبشت يدي في صدر ديك حي حي، لن أتركه ولو أتت النيابة حي حي. إيه يا ابني ده؟ إيه ده؟ الكلمات والوحي والوحل نزل على طول. سبحان الله، أحب ولائم العظماء يابا، وأبدأ بالهجوم بلا حساب، يا سلام عليهم. أحب اللحم مقليا بسمن، أحب الأرز مليانا كبابة، ما كلها ركاك، وتشطشة الديوك لها رنين، تفوق الكمنجة والربابة، وإذا نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. وعمالين يقولوا حي حي، بالله عليك انت اما سمعتني اشمئزيت من المساله، فما ظنك ان هو ده اسلوبهم في التعبد؟